بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين ولجميع المسلمين. آمين. قال عن جرت بن شداد: وحليل غانية تركت مجدلا تمكو فريصته كشك الأعلام، سبقت يداي له بعاجل طعنة ورشاش نافذة كلون العندن. سبقت يداي له بعاجل طعنة، قوله سبقت يداي له بعاجل طعنة، سبقت يداي له بعاجل طعنة أي عجلت له بالطعنة، عجلت له بطعنة. فقال سبقت يداي له لهذا الحليل بعاجل طعنة، بإضافة الصفة للموصوف، موصوف أي بطعنة عاجلة. أنا مسرع بشجاعتي، يسرع إلى خصمه ويطعنه قبل أن يطعنه خصمه. سبقت يداي له بعاجل طعنة ورشاش نافذة، ورشاش نافذة أي سبقت يداي له بعاجل طعنة. من هذه الطعنة ظهر رشاش، يقال رشاش مصدر أو اسم الشيء، اسم الدم الذي يتطاير يقال له رشاش، ويجوز أن تقول رشاش فيكون جمعا لرش، والمعنى واحد، المتطاير وهو مصدر أطلق على الذات، هل صحيح؟ المتطاير من الدم، أي نتج من طعني له طعنة عاجلة أن رشاجا من الدم خرج من هذا المطعون من صاحبه من خصمه ذا، وهو الحليب. ورشاج طعنة ورشاج نافذة أي ورشاج طعنة نافذة. فالنافذة صفة لموصوف المحذوف هو أو هي الطعنة، ورشاش طعنة نافذة، ومعنى النافذة أي داخلة إلى جوف البطن أو داخلة في الجوف إلى الجنب الآخر. المهم الطعنة النافذة معناه دخل ونفذ وما توقف، بل دخل في البطن إلى الجانب الآخر إلى البطن. ورشاش نافذة أي داخلة، ها هو إيش؟ كلون العندم، كلون العندم. هذا صفة لرشاش، هذا رشاش هذا المطاير وهو الدم كلون العندم. العندم صبغ أحمر في كلام العرب، والعرب تطلق العندم كثيرا على الدم، لأن لون العندم ولون الدم سواء كلون العندم. هذا الرشاش مثل لون العندم في الحمرة، أي خرج دمه، هو يصف خروج دم خصم المطعون. نعم. الواو في ورشاش، ورشاش عندك بكسر، نعم هذا معطوف على عاجب الطعنة، طعنة، لأن الطعنة من الطعنة خرج الرشاش، فهو في الحقيقة من باب عطف المسبب على السبب، مثلا من جهة المعنى. ورشاشي في معنى الفاء هنا، ايش في معنى الفاء؟ كيف معنى الفاء؟ تعقيب يعني، رشاش بعد الطعن، التعقيب غير واضح، لكن على أن الطعنة ليس بواضح، لكن في نوع من الجواز، لأن على أن الطعنة تتقدم، وإذا تقدمت الطعنة تبعه الرشاش، تبعها الرشاش. نعم. قال: هلا سألت الخير يا ابنة مالك، إن كنت جاهلة بما لم تعلمي. ثم قال: هلا سألت الخير يا ابنة مالك، إن كنت جاهلة بما لم تعلمي. هلا حفن في كلام العرب يستعمل بمعنيين. المعنى الأول أن يكون المراد به التحضيض، والمعنى الثاني أن يكون المراد به التوبيخ. ويكون حل للتوبيخ إذا دخل على فعل ماض كما هنا، ويكون حل للتحضيض إذا دخل على الفعل المضارع. وعندئذ إذا دخل الفعل المضارع يكون له جواب بلا أو بلا. وأما إذا دخل الماضي وأفادت التوبيخ فلا جواب له، لكن إذا دخل المضارع وهو للتحضيض فله جواب. فتقول يعني عند دخولها المضارع هلا تقرأ، هلا تقرأ مثلا، فيجيب بلى أي أقرأ إذا أراد يقرأ. وأما إذا كان ما يريد يقرأ يقول لا، هلا تقرأ يقول لا أي أنا ما أقرأ مع غيري مثلا. فهذا الشأن هلا في كلام العرب. وعنتر قال هلا سألت الخيلة، كأنه يوضح هذه المرأة لماذا هي ما تعرف أخلاقه وشجاعته وكرمه، كأنه يوضح على هذا فيقول هلا سألت الخيل يا ابنة مالك، هلا سألت الخيل عن أي شيء تسأل؟ قال بما لم تعلمي، أي هل سألت الخيل عما لم تعلمي. فالباء هنا بمعنى عن، والباء تأتي لهذا المعنى أيضا. بل للباء كما سبق قلنا لكم مرارا وتكرارا لها من المعاني ما يبلغ 14 معنى، إلا أن المعنى المشهور للباء الاستعانة. على كل هذا الباء هنا بمعنى عن. هل سألت الخيل لما لم تعلمي، أي عما لم تعلمي يا ابنة مالك إن كنت جاهلة، أي إن كنت جاهلة. هل سألت الخيل عما لم تعلمي إن كنت جاهلة؟ اسألي. أستغفر الله، هو عندنا في الشرع واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لكن هذا السؤال السائل يسأل إذا كان لا يعلم. لكن فرق بين المسؤول في التنزيل والمسؤول هنا. أريد أقول السؤال يكون عما لا يعلم الإنسان مثلا، فهذه لم تكن تعلم أحوال أو تنكر أحوال عنترة من الشجاعة والكرم، وهو يريد أن تعلم ما فيه من الأخلاق حتى ما يكون معه. هذا الغاية، يريد يكون معها. فسيقول هل سألت الخيل، والأصل وقول هل سألت الخيل، الخيل لا تسأل أو لا يسأل. والأصل هل سألت ركاب الخيل، الخيل ما يسأل. وهذا في الحقيقة موجود في كلام العرب مثل هذه التراكيب، فيحذفون المضافة هلا سألت ركاب الخيل، فالمضاف ركاب، فيحذف المضاف ويأتي المضاف إليه مقامه ويأخذ حكمه الإعرابي، كما أشار إليه العلامة ابن مالك رحمه الله رحمة واسعة في ألفية بقوله وما يلي المضاف يأتي خلفا عنه في الإعراب إذا ما حذف. وهذه في الحقيقة قاعدة مضطربة في لغة العرب. والعلماء بعد ذلك في الشرع قد تجد آيات في التنزيل أو في السنة تجد تطبيق هذه القاعدة، وهي حذف المضاف وإقامة المضاف لمقامة. تجد هذه القاعدة ممكنة التطبيق على بعض هذه الآيات، لكن لو نظرنا من جهة آخر نجد أن المعنى الشرعي مخالف. كما تقدم ذكرنا أمس وقبل أمس عن ابن هشام وغيره يقولون في إعراب وجاء ربك والملك صفا صفا، فيجعلون هذه الآية داخلة تحت هذه القاعدة فيقولون وجاء ربك، يقول أصله وجاء أمر ربك فحذف المضاف وجاء المضاف لمنابه فصار وجاء ربك. هذا ظاهر قاعدة النحوية صحيح في الظاهر، لكن بنظرة أخرى إلى المعنى الذي يقصده الله أو المناسب للمقام في الشرع نجد لا يستقيم، لأنه في هذه الحالة يكون الكلام أو يكون هذا المضاف المحذوف هو الذي أسند إليه المجيء فيصير وجاء أمر ربك، وهذا لا يريد الله، وهذا ليس المراد في الآية، إنما جاء ربك مجيئا يليق بجلاله وكماله، وإنما صرفه الصارفون فقالوا خذف المضاف وميب المضاف لمنابه فرارا من التشبيه، كانوا يقولون كيف جاء ربك المجيء هذا ما يكون إلا للإنسان، قلنا كلا لم تصدقوا المجيء مجيء لله يكون ويكون للبشر وفرق بين الصفتين، كما أن هناك فرقا بين الذاتين والصفتين بهذه الصفة، هذا هو التحقيق. إذن فهنا، لكن هنا في قول أنتر صحيح، خذف المضاف وناب المضاف إليه ونابهما صحيح. هل لا سألت الخيل، أي هل لا سألت ركاب الخيل، الخيل ما يسأل لكن الله يجي، أريد كذا، فنترك الأمر هذا. فقوله هل لا سألت الخيل يا ابنة مالك إن كنت جاهلة، إن كنت جاهلة أي لا تدري، أي غير عالمة بحقيقة أمري بما لم تعلمي، أي عما لم تعلمي من أخلاق. نعم. قال إذ لا أزال على رحالة سابح نهد تعاوره الكمات مكلم. قوله إذ لا أزال، إذ هذا ظرف لما مضى من الزمان وهو في محل نصب لأنه ظرف، فلا بد له من محل إعرابي إذا كان بينك ما هنا، ولا بد من عامل إذا كان له محل إعرابي، وعامله متقدم عليه وهو سألت. هل سألت وقت، فعامل النص في إذ هو سأل، إذ لا أزال، إيش إذ لا أزال، إيش رحالة سابح، إذ لا أزال على رحالة سابح، أي إذ لا أزال في الوقت الذي لا أزال، أي أنا مستمر على رحالة سابح، أي على هنا للإستعلاء ويفيد التمكن هنا، أي أنه دائما على رحالة سابح. ورحالة في كلام العرب هنا سرج كان يؤمل من جلود الشاء بأصوافها يتخذ للجري السريع على الخيول، فإذا ذبحوا الشاذة ينزعون الجلد منه مع الصوف عنه، ويتخذون هذا سرجا يضعونه على الفرس، ما ينزعون عنه الصوف، يتركون الصوف عليه ويضعون العرش على الظهر ظهر الفرس، وذلك للجري الشديد بهذا الفرس. هذه عادة، هذا هو الرحال. فيقول فهذا يبدو أنه دائما كان يركب ويذهب ويجي في الحروب والقتال وبشر ذلك على رحالة السابح. والسابح هذه الرحالة من إيش؟ لسابح، أي رحالة فرس سابح وسابح اسم فاعل من سبح، وسابح المراد السابح من الخيول هو الخيل الذي عند مشيه يرمي بيديه على الأرض ولا يرفعها طويلا أو إلى الأعلى ثم ينزلها، بل على الأرض كذا قريب الأرض، لا يرفع سنبكه عن الأرض إلا قليلا هكذا، كأنه يسبح في نوع من السرعة. فهذا السابح، فرس سابح في سرعة على رحالة سابح. ما صفة هذا الفرس؟ نهدم. وصف آخر للفرس، يصف الآن الفرس، إما يصف المرأة أو يصف الفرس، أو الناقة، هذا ما عندهم. وكانوا واقعيين في الوصف، يفهموا ذلك، واقعيين في الوصف، ما عندهم تصنع ولا في الدورة ولا ما أدري وفلسفة، لا كذا حق واضح. فيقول نهدم هذا الفرس، نهدم. والنهد في لغة العرب إذا كان وصف للفرس فهو الفرس الحسن الجميل الجسيم اللحيم المشرف أي العالي، تراه كذا ضخما طويلا على وجه الأرض، هذا هو النهد. وعلى هذا فالنهد يكون غليظا، يكون ايش؟ غليظ. وهذا استغفر الله يذكر بما تقدم عن جاهلين آخر وهو ابن القيس، هذا الفرس بهذا الوصف إذا كان يجري ويضع أرجله على الأرض تسمع لوضع أرجلها أو أرجله على الأرض صوتا مثل صوت وقع الحجر الصلب على الأرض إذا سقط من أعلى إلى الأرض. ويقول امرؤ القيس ذلك مفر مقبل مدبر معا تجلب لصخر حطه السيل بالعلو، تسمع الصوت بقوة كأنه حجر. فالنهد الفرج إذا كان هذا وصفه فعند جريه تسمع هذا الصوت له، هذا معنى النهد. هذا وصف، وصف آخر إيش قال بعده؟ تعاوره الكماك. تعاوره الكماك، وصف ثاني للفرس ذا، هذا القوي، وصف ثاني له هنا. تعاوره الكماك، تعاوره أي تتعاوره، فهذا فعل مضارع وابتدأ بتاءين، تاء المضارعة وتاء الفعل التي زيدت هي على أصل الفعل، فحذفت إحدى التاءين تخفيفا فصار تعاوره ليس تعاوره، تعاوره لأنه في المضارع المرفوع، تعاوره كما قال ابن مالك رحمه الله. وما بتاءين ابتدي قد يقتصر فيه على تاء كتبين العبر، ومنه قول جل شأنه تنزل الملائكة والروح فيها أي تتنزل، فحذفت إحدى التاءين تخفيفا. فهنا هكذا تعاوره الكمات، الكمات ما مع تعاوره أي هذا النهد شأنه في القتال وكذا، تعاوره الكمات أي تتعاور الكمات أي تتداوله بالطعن. والتعاور هنا والتداول أن يطعنه مقاتل من الخصوم لعنترة، فينحرف عن ذاك ومقاتل آخر من الفريق الآخر يطعنه أيضا، فتتوالى الطعنات على هذا الفرس وهو قوي. الفرس غير يجاهد أو يقاتل، ليس يجاهد، يقاتل، يطعن يطعم يطعم، هذا معنى قول تعاوره الكمات. والكمات جمع كام قياسا وكمي على خلاف القياس، والكمي أو الكامي هو الشجاع المتغطي بسلاحه في القتال، فالقمات هؤلاء يطعنونهم من هنا من هنا وهو فوق تعاوره القمات هذا معناه هذا وصف وهذا الوصف هذه الجملة فعلية في محل رفع نعت لنهد هذا في محل نهد في محل جر نعت لهذا الفرد نعم قال نهد تعاوره الكمات مكلم مكلم هذا نعت آخر أو نعت ثالث أو رابع مكلم مجروح جروحا كثيرة من تعاور الكمات له بالطعن فما لم مكلم أي مجرح كلمه تقول كلمه جرحه وكلمه إيش جرحه جرحه وهذا في مبالغة فيدل على التعدد والكثرة كما فهم هذا من قوله تعاوره الكمات نعم انتهى جزاكم الله خير حسنا الله